أول الليل أن يصلى عليه الظهر والعشاء فضرب، أما إذا مات أهل الليل فرفع المؤخر حتى يصلى عليه صلاة الفجر ويكبر عليه الجمع ويشجع، هذا أفضل الله أفضل لأهله أن يدعى لهم ويستغفر لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.